الله أكبر الله أكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة فله الحمد على نعمه الجمة والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، يسرني أن أقدم لكم من روائع المصحف المجود، وذلك لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، وذلك من خلال تسجيلات الخاصة الذي أدعو الله عز وجل لكل من يسمعها أن تكتب له في ميزان حسناته راجيا من خالص الدعاء. كما أنبه بشدة أن هذه التلاوة إهداء وليست للتجارة، وخالصة لوجه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الأخلاء Yeah. Yeah. ودخل الجنة What? إن وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولا Oh, Lord. Thank you. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مع تحياتي عبد العالي العزب إكوة شرقية، هاتف رقم 0121 3 27 159.